بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. عمر صلى الله وصلت، أنت روح جلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوضوء، الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاء هو الحسن، وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس والأذنين، وهو من شروط وجوب الصلاة، يعني من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء. ثم له سنن تأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث، أولها السواك. السواك فإنه سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. واختلف العلماء في موضع السواك، موضع السواك، فقيل أنه مع المضمضة لقوله مع كل وضوء، والأمر في ذلك واسع، فلو أنه استاك قبيل الوضوء ثم توضأ فلا بأس، وإن استاك مع المضمضة يأخذ الماء ثم يدخل السواك وهو يمضمض فلا بأس، يصح هذا. والسواك قد جاءت فيه حاجة كثيرة، وجاءت السنة به في مواضع، الموضع الأول مع الوضوء، والثاني قبل الصلاة مع الصلاة عند كل صلاة، والثالث عند الاستيقاظ من الليل، والرابع عند دخول المنزل. هذه ثبت الحديث بها، وأضاف بعض العلماء إذا تغير الفم لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال بعضهم عند قراءة القرآن، وهذه سنة عامة هنا ما في دليل واضح. نعم. وعن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. جاء في رواية: ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب، هذا الحديث حديث حمران في صفة، حديث عثمان في صفة الوضوء، وقد جاءت صفة الوضوء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عثمان وعلي عبد الله بن زيد وأبي هريرة وابن عباس، 5 أو أكثر من الصحابة كلهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وصفه وبعضهم طبقه مثل عثمان. هنا عثمان توضأ للناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، والتعليم بالعمل بالفعل أقوى من التعليم بالقول، أقوى من التعليم بالقول. طيب، قوله أن عثمان دعا بوضوء، وضوء بفتح الواو، وهو الماء. أما الوضوء، الوضوء بالضم فإنه الفعل، تقول وضوءك جيد، وتقول وضوءك طهور. الوضوء ما هو؟ الفعل. والوضوء الماء، الآلة. مثل سحور وسحور، وجور وجور. فغسل كفيه 3 مرات، وغسل الكفين 3 في أول الوضوء سنة، إلا إذا كان الإنسان مستيقظ من نوم الليل ناقض الوضوء كما سوف يأتينا إن شاء الله. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب صركاتين، جذب الماء إلى بالأنف، والاستنثار إخراجه. ثم غسل وجهه 3 مرات، والوجه حدود المنابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، واليد هي الكف، وتبدأ من أطراف الأصابع وقهل المرفق، والمرفق هو ما يحصل بالارتفاق ما بين العضد والساعد. وينبغي في هذه الحال الإنسان ينتبه، يبلغ، يجعل يد اليسرى على اليمنى كالمروحة وثم اليسرى كذلك، وينبه الناس لهذا لئلا يقع الخلل. ثم غسل يده اليمنى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه. لم يوضح في هذا الحديث كيفية مسح الرأس، لكنه وضح في حديث عبد الله بن زيد أنه أقبل بيديه وأدبر، وقيل أقبل وأدبر، قال لا، أيهما أقرب لفظ الحديث؟ يبدأ من الخلف أو من الأمام؟ الواقع لفظ الحديث أقبل وأدبر، هذا أقرب لفظ الحديث، وقال به بعض العلماء، وقال به بعض العلماء، ولكن الصواب أنه بدأ مقدم رأسه. الرواية الثانية وضحتها، حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فنقول كيف قال في الرواية الأولى أقبل وأدبر؟ فنقول بالنسبة للشعر، شعر الإنسان الآن من أمام وجهه قدام ولا لا، فأقبل من إقباله الشعر ثم أدبر به، خرج على هذا. ومسح الرأس يعني يعمم به كله، كل الرأس، وعلى أي صورة عم مجاز، لكن أفضل أن يبدأ مقدم الرأس إلى القفا ثم يرده المكان الذي بدأ منه. ها؟ في شيء إبراهيم؟ لا. طيب، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، الرجل يعني القدم، وحدودها من أطراف أصابعها إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل ولا بد، 3 مرات، ثم سمى ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. فيه عزو الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أوثق. نعم، فيه شيء يجزئ إذا عممها أجزأت. والوضوء جاء مرتين وثلاثا وجاء مخالفا، الوجه والمضم والاستنشاق 3 مرات، واليدين مرتين، والرجلين مرة. يجزئ. اي نعم الشيخ، فيه أقبل بهما أدبر. سمعت مرة الشيخ عبد الكريم الخضير يقول قال بعض العلماء إنه أقبل وأدبر يعني تصير في معنى بعض، يقول لكن قدم الإقبال هنا لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استدلوا بآية فرعون، يقول ثم أدبر يسعى، يقول ها صنع أقبل جاي، يقول لكنه لأنه مدبر قال ثم أدبر يسعى، يقول فهذه تكون في معنى أقبل هنا، يعني أقبل يعني أدبر، يقول أقبله معنى أدبر وثم تتناوبان، يتناوب يعني. جميل، أحسن. إيش ها؟ غسل الأصابع بقدر تخليل بين الأصابع، تخليل بيجينا في حديث لقيط صفتها. يس. وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. فيها أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا قول جماهير العلماء، وقال بعض العلماء إن يمسح 3، واستدلوا برواية عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3، قالوا وهذا يشمل حتى مسح الرأس، والصواب أنها مرة، وهذا الحديث المتكاثرة في ذلك أنها مرة واحدة. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. في هذا أن الحديث يفسر بعضه بعضا، فإن الرواية الثانية فسرت الرواية الأولى، فمعنى أقبل بيديه أدبر أي بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيبدأ بالمقدم الناصية ثم إلى القفا ثم يرد. ومنتهى القفا ومنتهى منتهى الشعر، وعلى هذا الرقبة لا تمسح، لا تمسح. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الآن صفة مسح الأذنين، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وكيفية مسحهما إدخال الأصبعين السباحتين في الصماخ والإبهام من الخلف. وقوله أدخل أصبعي السباحتين، المراد بالأصبعين هنا أي الإبهام الأنملة، المراد إيش؟ الأنملة وليس الأصبع، إن الأصبع لا تدخل في الأذن، قال لا تدخل الأصبع، أنملة رأسه. ها؟ قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يصدق عليه مسألة أصولية وهي التخصيص بالواقع، التخصيص بالواقع، كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. الواقع أنها ما دمرت كل شيء، ولا لا؟ هل دمرت السماء؟ دمرت الأرض والجب؟ ما دمرتها، فقال هذا مخصوص، وخص الواقع الحس. وهذا هكذا هذا الحديث، هذا يخص الحس، ما يمكن تدخل أصبعين في الأذن، المراد هنا الأنملة، المراد الأنملة. أي السباحتين هما الأصابع، هي اللي تلي الإبهام، السباحة أو المسبحة هي الأصبع التي تلي الإبهام، وسميت سباحة لأن الإنسان يسبح بها، وبعض العلماء يسميها سبابة لأن الإنسان عنده سب يشير بها، فلها اسمان: سبابة وسباحة. نعم. قد جاء هذا وقد جاء هذا في حديث ابن عمر وأشار بالسبابة في البلوغ، أين حديث رقم 353 يقول: كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبة اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبع السبابة. ترقيم يختلف عندك، يختلف، جاء هذا وهذا لا بس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. متفق عنه؟ عليه عليه. طيب اقرأ اللي بعده. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديثان متشابهان في المعنى، في العلة، في الفعل. الأول يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. طيب يستنثر هكذا بالهواء أو بالماء؟ في احتمال، ظاهر الحديث في احتمال يستنثر بدون ماء، ويحتمل أنه يستنثر بعدما يستنشق، وهذا يؤيده المعنى أنه ينظف، ينظف فيستنثر بعدما يستنشق. طيب وقوله فليستنثر ثلاثا، هل المراد مع الوضوء أو قبل الوضوء؟ ظاهر الحديث أنه حتى لو لم يرد أن يتوضأ، لو لم يرد أن يتوضأ، لكن لو أنه استيقظ وتوضأ، فهل نقول استنثر ثلاثا قبل الوضوء ثم ابدأ في الوضوء، ثم إن شئت تغسل ثلاثا استنشقت السنة ثلاثا، نقول يجوز هذا يصح. لكن لو أنه جعل الاستنثار هذا مع الوضوء مباشرة وبدأ يتوضأ ثم استنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا، فنقول يجزئ كما لو دخل المسجد وصل السنة راتبة الصلاة، فإنها تجزئ عن الراتبة وعن تحية المسجد. ثم هذه المسألة يغفل عنها الكثير، أنه إذا استيقظ لا يستنثر ثلاثا، فنقول إما أن تستنثر في أول الأمر، أو أنك إذا توضأت توضأ ثلاثا فتستنشق وتستنثر ثلاث مرات. نعم يصح. طيب، وقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا كان الإنسان سوف يتوضأ من إناء، يتوضأ من إناء، فإنه إذا كان قد استيقظ من نوم الليل الناقض الوضوء، ناقض الوضوء، فإنه يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا ثم يتوضأ. وهل هذا الغسل خارج عن الوضوء أو في الوضوء؟ هذا خارج، نقول فيه كما قلنا في الاستنثار، في الاستنثار هو خارج عن الوضوء. لكن لو بدأ الإنسان ونوى الوضوء وغسل ثلاثا أجزأ، أجزأ. طيب، وهل هذان الحكمان في كل نوم أو في نوم الليل؟ نوم الليل. نقول أما ظاهر اللفظ فإن في نوم الليل، لقوله في الأول فإن الشيطان يبيت على خيشومه، ولقوله في الحديث الآخر فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تكون في الليل. بالليل. ويحتمل أنها أيضا بالنهار، فلو نام في النهار سواء نوم القيلولة أو غيره ثم استيقظ، نقول كذلك استنثر ثلاثا واغسل كفيك ثلاثا. هذا يحتمل، هذا كله محتمل، ويحمل قوله يبيت على خيشومة وإن باتت يده على الأغلب، فإن الأغلب والأكثر أن النوم يكون بالليل، ولذلك لحوط الإنسان أن يفعل هذا حتى في نوم النهار. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى إيش؟ وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. طيب، هذه الآن الحديث هذا مختصر في الواقع، وإن في لقيطا رضي الله عنه روى الحديث طويلا، لكن ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي رحمه الله يختصر الحديث، يختصرها ليبين محل الشاهد فقط، لأنه يقول هذا مختصر فهو اختصره ليسهل حفظه. طيب، وقد أورد ثلاث مسائل: أسبغ الوضوء والتخيل أصابع والمبالغة في الاستنشاق. قول أسبغ الوضوء، الإسباغ يعني الإكمال، والمراد هنا الغسل ثلاث مرات، الغسل ثلاث مرات في جميع الأعضاء. والغسلة تطلق على المرة إذا عم العضو بالوضوء، هذا غسلة. وليس المراد بالغسلة الغرفة، فإن غرفة قد تكون غسلة وقد تكون دون ذلك. وقوله خلل بين الأصابع، هذا عام في حديث في أصابع اليدين والرجلين، لكنه يتأكد في أصابع الرجلين لأنها متلاصقة ولأنها قريبة من الأرض فيكون فيه وسخ وما أشبه ذلك. وقوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، المبالغة في الاستنشاق المبالغة في إدخال الماء إلى أقصى الأنف، يفعل ذلك إلا إذا كان صائما لئلا يدخل الماء إلى جوفه، فإنه لا يبالغ في الاستنشاق وإنما يقتصر على أدنى المجزي. فإن قيل وما أدنى المجزئ في الاستنشاق، فالجواب إدخال الماء في الأنف ولو إلى طرفه، إذا دخل الماء إلى الأنف أجزاء الاستنشاق ثم يستنثر. وقوله وبالغ في الاستنشاق ثم قول في الرواية الثانية إذا توضأت فمضمض، أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث ليبين أن الاستنشاق والمضمضة واجبان، لأن من العلماء من يقول أنهما ليس واجبين ويستدلون بظاهر القرآن. هل في القرآن مضمض واستنشاق؟ لا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يقل تمضمض. طيب كيف نجيب؟ نجيب من وجهين. الوجه الأول أنهم يدخلان في الوجه، فالفم والأنف من الوجه، وغسل الأنف بالاستنشاق وغسل الفم بالمضمضة. ثم الجواب الثاني لو سلمنا أن ليس في القرآن دليل فالسنة قد جاءت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه أخلى بالمضمضة ولا بالاستنشاق، والله تعالى أعلم.